بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول تفسير الربع الثالث من الحزب الثاني والأربعين، ابتداء من قوله تعالى في فاتحة سورة الأحزاب المدنية: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي اتق الله، إلى قوله تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. في ختام الربع الماضي انتهينا من تفسير سورة السجدة المكية، وفي بداية هذا الربع نشرع بعون الله في تفسير سورة الأحزاب المدنية. وقد أطلق عليها سورة الأحزاب أخذا من قوله تعالى في آيتها العشرين: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن ياتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، وقوله تعالى في آيتها الثانية والعشرين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليما. وفي بداية هذه السورة خاطب الحق سبحانه وتعالى خاتم أنبيائه ورسله، والخطاب يعم كل فرد من أفراد أمته، فأمره بالتقوى، والأمر بتقوى الله لمن هو متلبس بها بل بأعلى درجاتها أمر بالازدياد منها والديمومة عليها، وحذره من كيد الكافرين وخداع المنافقين حتى لا يركن إليهم إذا تقدموا إليه برأي أو مشورة أو طلب. وما أكثر الحبائل التي نصبوها لدعوته، وما أكثر الحيل التي دبروها لتثبيطه عن أداء رسالته. ودعاه إلى اتباع الوحي الذي ينزل عليه من ربه والعمل به دون تساهل ولا هوادة، فباتباعه يتحصن من مكر أعداء الله وخداعهم، وينجو من دسائسهم ومؤامراتهم. ثم أمره بعد ذلك بالتوكل على الله والاعتماد بعد اتخاذ الأسباب على تدبير مولاه. وفي خلال هذه الأوامر والتوجيهات الإلهية استعرض كتاب الله جملة مختارة من أسماء الله وصفاته لها علاقة وثيقة بالموضوع ومناسبة تامة للمقام، ألا وهي اسم العليم العليم، لأن الله هو الذي يعلم حق العلم، الحق من الباطل والصواب من الخطأ. واسم الحكيم الحكيم، لأن الله هو الذي يدبر أمر عباده أحكم تدبير ويضع الأشياء مواضعها دون خلل ولا تقصير. واسم الخبير الخبير، لأن الله هو الذي يعلم سرائر الخلق وأسرار الخليقة على وجه الحقيقة. واسم الوكيل الوكيل، لأن الله هو الذي يتولى حفظ أوليائه ويعصمهم من كيد أعدائه. وبهذا التفسير المستطاب يتضح عن الآيات الأولى من سورة الأحزاب، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي اتق الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقوله تعالى في بداية هذه السورة يا أيها النبي كقوله تعالى في سورة الأنفال يا أيها النبي وحسبك الله، وقوله تعالى في سورة التوبة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا أسلوب قرآني خاص يستعمله كتاب الله عند منادات رسوله الأعظم، فيناديه يا أيها النبي ويا أيها الرسول تنويها بقدره وتشريفا لأمره، بينما يقتصر في نداء غيره من الرسل والأنبياء على مجرد ذكر الأسماء، فيقول مثلا يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا داود يا عيسى، وهذا لا ينقص من قدرهم إذ هم جميعا في أصل النبوة والرسالة سواء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إشارة إلى أنه لا يمكن أن يجتمع في قلب واحد إيمان وكفر كما يتصور المنافقون إذ يحاولون التظاهر بالإيمان بينما قلوبهم منطوية على الكفر، فالكفر لا يجتمع مع الإيمان كما لا يجتمع الشك مع اليقين والشرك مع التوحيد والانزعاج مع الطمانينة في وقت واحد ومكان واحد وحالة واحدة. وجاء كتاب الله في نفس السياق بحالتين عرفتهما الجاهلية قبل الإسلام، فدعا الإسلام إلى الحد منهما وإبطال فعلهما. الحالة الأولى هي الظهار من زوجة واعتبارها بمنزلة الأم، والحالة الثانية هي تبني أولاد الغير واعتبارهم بمنزلة الأولاد الأصليين. ففي حالة الظهار وهي الحالة الأولى يقول الله تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم، بمعنى أن المرأة الواحدة لا يمكن أن تكون زوجة للرجل وأما له في نفس الوقت، فهناك فرق كبير بين الوضعيتين والحالتين ماديا وأدبيا. وما جرى عليه العرب في جاهليتهم من مفارقة زوجاتهم عند غضبهم وقطع العشرة الزوجية معهن بمجرد قول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أمر لم يعد له نفس الاعتبار في الإسلام، بل أصبح هذا النطق في نظر الإسلام منكرا من القول وزورا، وأصبح تحريم مساس الزوجة والاستمتاع بها بمقتضى هذا القول أمرا موقتا يمتد إلى غاية محدودة هي القيام بالكفارة من طرف الزوج. وكفارة الظهار حسب الترتيب في الدرجة الأولى تحرير رقبة، وفي الدرجة الثانية صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، وفي الدرجة الثالثة إطعام 60 مسكينا طبقا لما سيأتي من الآيات في سورة المجادلة. قال جار الله الزمخشري فإن قلت ما معنى قولهم أنت علي كظهر أمي، قلت أرادوا أن يقولوا أنت علي حرام كبطن أمي، فكنوا عن البطن بالظهر للا يذكر البطن الذي يقارب ذكره القبل، وإنما جعلوا الكناية عن البطن بالظهر لأنه عمود البطن. وكما قال تعالى هنا وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم، قال تعالى في سورة المجادلة الآتية الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وفي حالة التبني وهي الحالة الثانية يقول الله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، بمعنى أن تبني ولد أو بنت ليس من صلب المتبني وإنما هو أو هي من صلب رجل آخر معروف أو مجهول، عمل غير مشروع لا يرضى عنه الله ولا يقبله الشرع لأنه مجرد تزوير وقلب للحقائق. ومن أجل ذلك سمى كتاب الله هذا الولد المتبنى كالبنت المتبناه، سماه داعيا داعيا أي ولدا ليس بأصيل، والجمع أدعياء. وبالرغم عن تسميته ابنا من طرف الأب الطارئ المتبني فإن الله تعالى يرفض قبوله ابنا للمتبني ويعتبره دخيلا في الأسرة ومتطفلا عليها، وتأكيدا لرفض بنوته وإن ادعاها المتبني قال تعالى في نفس السياق ذلكم قولكم قولكم بأفواهكم أي لا عبرة به شرعا لأنه مخالف للواقع وكذب على الله، والله يقول الحق لا يرضى بسواه بديلا وهو يهدي السبيل، فما أقره اتبعناه وما أنكره رفضناه. وقد كان هذا النوع المصطنع من الأبوة والبنوة معروفا عند العرب في الجاهلية لا سيما بالنسبة للأولاد الذكور كما كان معروفا عند غيرهم، لكن كتاب الله أعلن فساده وبطلانه وفرض على المسلمين ألا يغيروا خلق الله، وأمرهم أن ينسبوا الولد أو البنت إلى الأب الحقيقي ما دام الأب معروفا، أو يكتفوا في معاملته كأخ في الدين أو كمولى من موالي القبيلة إن كان مجهول الأب مجهول النسب. وذلك قوله تعالى مخاطبا لعباده المتقين ادعوهم لآبائهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ونبه كتاب الله على أن من نسب ولدا إلى غير أبيه وكان ذلك صادرا منه على وجه الخطأ لا على وجه العمد فإنه لا إثم عليه، لكن المتعمد لنسبة الولد إلى غير أبيه مثل متبنيه قاصدا لذلك مصرا عليه سيؤاخذ بما تورط فيه من قول الزور ما لم يتب إلى الله، وذلك معنى قوله تعالى هنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والحكمة في تحريم التبني ومنعه شرعا منعا باتا في الإسلام أن مرتكبه يعمل على إفساد الأنساب واختلاطها بدلا مما أمر الله به من حفظ الأنساب وصيانتها، كما يعمل على انتزاع الحقوق من أهلها وتمكين الغير منها دون حق، لأنه يجعل ولد الغير ولدا للصلب، وبذلك يصبح غير المحارم من زوجة المتبني وأولاده الأصليين وقرابته الأقربين محارم لمن تبناه وهو في الحقيقة أجنبي عنهم، يحل لهم منه ما يحل منهم لغيره، ويصبح الولد المتبنى شريكا لهم في الإرث دون أن يكون لهم أدنى حق فيه إلى غير ذلك من التعقيدات والمضاعفات التي تغير طابع الأسرة المسلمة وتفسد نظامها من الأساس. وإذا كان الإسلام قد أقفل باب التبني ولم يأذن به لما يترتب عليه من مفاسد ومضار، فإنه فتح باب الإحسان في وجه من يريد الإحسان لأطفال المسلمين ولو كانوا مجهول الآباء، متى تعرض المجتمع الإسلامي لآفات اجتماعية أو كوارث طبيعية، وذلك بتربيتهم وتعليمهم والأخذ بيدهم في المراحل الأولى من حياتهم وبتخصيص الهبات والوصايا لصالحهم عندما يبلغ أحدهم أشده. وبهذه الطريقة يتم إدماجهم في المجتمع الإسلامي بصورة مشروعة فيها نفع لهم من جهة وليس فيها ضرر على الأسرة المسلمة ولا اعتداء على حقوقها الشرعية من جهة أخرى. ويجب على من تورط في عملية التبني أن يعرف الولد المتبنى في الوقت المناسب بأنه ليس ولدا له من الصلب، وإنما هو أخ في الدين له حق العون والإحسان لا حقوق الأولاد الأصليين، وليكن ذلك على وجه لا يشعره بخزي ولا عار، ولا سيما إذا كان في الأمر ما ينبغي ستره من الأسرار. وكما يحرم على الغير نسبة الابن إلى غير أبيه، فإن انتساب الشخص من تلقاء نفسه إلى غير أبيه يكون حراما من باب أولى وأحرى. جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه، أي انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام ثم قال تعالى: وكان الله غفورا رحيما، أي غفورا للمتعمد إذا تاب، رحيما بالمخطئ حيث رفع عنه إثم الخطأ. ثم تصدى كتاب الله لتحديد العلاقة القائمة بين عامة المسلمين ورسولهم الصادق الأمين وبينهم وبين أزواج الرسول من أمهات المؤمنين، والعلاقة القائمة بين الأقارب من أولي الأرحام بعضهم مع بعض. فقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ومعنى كون الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم أنه أرأف بكل واحد منهم وأعطف عليه من نفسه التي بين جنبيه، إذ هو يدعو كل مؤمن إلى النجاة دائما، بينما النفس الأمارة بالسوء تدعوه إلى الهلاك غير ما مره. ومثل هذا المعنى يؤخذ من قوله تعالى في وصف رسوله الأعظم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى في وصفه أيضا: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد اتسع نطاق رأفته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين ورحمته لهم حتى أخذ يسدد دين من مات منهم وعليه دين، طبقا لقوله صلى الله عليه وسلم ونص الحديث كما رواه البخاري في كتاب الفرائض من صحيحه: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. ومعنى قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم أن أزواجه عليه السلام أنزلن منزلة أمهات المؤمنين في وجوب التوقير والبرور والاحترام، وكذلك في منع الزواج بهن من بعده، مصداقا لقوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. أما بنات أزواجه وأخواتهن فالزواج بهن حلال بالإجماع، وإن كان بعض الأئمة تساهل في التعبير فأطلق على بنات أزواج النبي أخوات المؤمنين. ومعنى قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أن ذوي القرابات من أهل الفرائض أحق من غيرهم بالتوارث فيما بينهم، وبذلك يمنع إشراك الولد المتبنى مع ولد الصلب في إرث أبيه أو أمه، لأنه لا رحم بينه وبينهما وليس من أولادهما الشرعيين الأصليين. وبمقتضى قوله تعالى في هذه الآية في كتاب الله وضع كتاب الله حدا للتوارث بمجرد الهجرة والمؤاخاة في الدين التي كانت قد حلت مؤقتا محل القرابة بين الأنصار والمهاجرين، فعاد الأمر إلى نصابه وعادت المواريث إلى أهلها من ذوي القرابات الذين لهم حق في الميراث، سواء في ذلك أولو الأرحام من عموم المؤمنين أو خصوص المهاجرين، طبقا لقوله تعالى في نفس السياق من المؤمنين والمهاجرين. وقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة باب واسع فتحه كتاب الله في وجه من يريد الإحسان إلى من له به علاقة خاصة لكن لا حق له في الإذ، إما لكون درجة قرابته رغم إسلامه لا تعطيه صفة الوارث شرعا، وإما لأنه على غير ملة المسلم، على غير ملة الهالك المسلم كالزوجة الكتابية التي لم تسلم. ففي هذه الحالة التي لا إرث فيها لا مانع من البر والإحسان عن طريق الوصية التي جاء بها القرآن، وليؤكد كتاب الله من جديد وجوب قصر التوارث على أولي الأرحام بعضهم مع بعض وإلغاء كل ما خالف ذلك مما سبق في الجاهلية أو وقع في صدر الإسلام. قال تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا، بمعنى أن هذا الحكم هو الحكم الأساسي الذي شرعه الإسلام على وجه الاستمرار والدوام. وليثبت الحق سبحانه وتعالى فؤاد خاتم أنبيائه ورسله على الحق المبين حتى يقف في وجه الكافرين والمنافقين ويتحمل كل عناء في سبيل تربية أصحابه المؤمنين وتبليغ رسالته إلى العالمين. ذكره كتاب الله بالميثاق الذي أخذه عليه وعلى كافة الأنبياء في هذا الصدد، مؤكدا أن ذلك الميثاق ميثاق غليظ غليظ يجب أن يحسب له الحساب لجسامة أمره وجلالة شأنه، مخبرا بأن الصادقين من أتباعه وأتباع الأنبياء السابقين سيسألون يوم القيامة عن مدى تصديقهم لذلك الميثاق ومدى تنفيذهم له في دنياهم لينالوا أحسن الجزاء في أخراهم. أما الذين كفروا بميثاق الأنبياء فسينالون ما يناسبهم من العقاب والجزاء، وذلك قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وكما يسأل أتباع الرسل عن هذا الميثاق يسأل عنه الرسل أنفسهم مصداقا لقوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. ويلاحظ في هذه الآية البدء بذكر خاتم الأنبياء قبل نوح عليه السلام ومنك ومن نوح، ثم ذكر بقية أولي العزم من مشاهير الرسل لأنه صلى الله عليه وسلم هو وارثهم وممثلهم وخاتمهم الذي أرسله الله إلى الناس جميعا، بينما ورد ذكره متأخرا عن ذكر نوح في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الآية، لأن المراد في هذه الآية هو وصف دين الإسلام بالأصالة والاستقامة، فكأنه قال كما نبه إلى ذلك الزمخشري كأنه قال شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث عليه نوح في العهد القديم وبعث عليه محمد في العهد الحديث وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء المشاهير. وكمثال بارز لحرص الرسول الأعظم والصادقين من أصحابه على تنفيذ ميثاق الله الذي أخذه عليه وعلى بقية الأنبياء مهما كلفهم من تضحيات، قص كتاب الله قصة أحزاب الشرك والكفر التي تألبت عليه وعلى المسلمين بتحريض من اليهود وقررت الزحف على مدينة الرسول بعشرة آلاف مقاتل علاوة على يهود بني قريظة للقضاء على الإسلام والمسلمين، فتصدى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الصادقون معه للوقوف في وجه زحف تلك الأحزاب وأقاموا حول المنطقة المكشوفة من المدينة بإشارة سلمان الفارسي خندقا، كان الرسول عليه السلام على رأس من يقوم بحفره وتفتيت صخوره ونقل ترابه والغبار يتراكم على جسمه الشريف وهو يرتجز برجز ابن رواحة تشجيعا لأصحابه بالقول والعمل والإسوة الحسنة، واستعد الرسول والمؤمنون لمواجهة زحف أحزاب الشرك والكفر وإن كان عددهم لا يتجاوز 3000 وعدد الأحزاب أكثر من 10000، واستمر الحصار مضروبا على المدينة شهرا كاملا، وباءت محاولات اقتحام الخندق كلها بالفشل، وخذل الله أحزاب الشرك والكفر وسلط عليهم ريحا قوية قلعت الأوتاد وقطعت أطناب الخيام وأطفأت النيران وأكفأت القدور، وجال الخيل بعضها في بعض، وألقى الله الرعب في قلوبهم حتى أخذ رئيس كل قبيلة يدعو قومه على عجل ويقول لهم النجاء النجاء، أي النجاة النجاة والرحيل الرحيل. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بمبارزة عمرو بن عبد ود العامري من فرسان الجاهلية المشهورين، فلم يلبث أن سقط صريعا بين يدي علي، وكان ذلك علامة النصر للإسلام والمسلمين، وارتحل أعداء الله ورسوله خائبين خاسرين. وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وكشف كتاب الله الستار عن موقف المنافقين وتربصهم الدوائر بالمسلمين وانتحالهم للأعذار واختلاق المبررات للتراجع والفرار في انتظار النتيجة التي يتوقعون أن تكون على المسلمين لا لهم. فقال تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا فارجعوا، ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، أي مكشوفة غير محصنة، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها، أي لو دخلت عليهم المدينة من جميع جوانبها ثم سئلوا الفتنة أي الردة عن الإسلام ومقاتلة المسلمين لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وفضحهم كتاب الله فضيحة أكبر وأشد عندما وصمهم بوصمة الخيانة العظمى، فقال تعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وتعقيبا على ما وصفهم به كتاب الله من التخاذل والتآمر أمر رسوله الأمين أن يعرفهم بأنهم مهما حاولوا تراجع والفرار وتولية الأدبار فإنه لا مفر لهم من قضاء الله ولن يفلتوا من قبضته. فقال تعالى في ختام هذا الربع مخاطبا رسوله الذي وفى بالعهد والميثاق وتحمل في سبيل الله جميع التضحيات والمشاق قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله، من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.